الحمد لله اللطيف لما يشاء. الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، هو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، سبحانه سبحانه، يقضي ما يشاء بحكمته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله، ولي من والاه، وحبيب من رجاه ودعاه، لا إله إلا الله، كلمة الحق والعدل والنور واليقين، خير الكلام وخير الختام، قال عليه الصلاة والسلام: خير ما قلت أنا والنبيون قبلي شهادة أن لا إله إلا الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله أن يحيينا على لا إله إلا الله، وأن يتوفنا على لا إله إلا الله، وأن يبعثنا على لا إله إلا الله، وأن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله، مؤمنين بها، عاملين بها، موقنين بها إن شاء الله. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأستاذنا ومعلمنا وهادينا ومخرجنا من الظلمات إلى النور، أشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، جاءنا بالهدى فصدقناه وآمنا به واتبعناه، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين حق قدره ومقداره العظيم، صل يا ربنا عليه صلاة تنفعنا في الحياة وبعد الممات. اللهم أحينا على سنته، أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، غير مبدلين ولا مغيرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة، ما زلنا في شهر شعبان، شهر يغفل عنه الناس في أوله وفي آخره، ما زالت ترفع الأعمال إلى الله طوال الشهر، فلم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم لها يوما، لا ليلة النصف ولا غيرها، بل إلى آخر ساعة من شعبان ما زالت الأعمال ترفع إلى الله. وكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع عمله وهو صائم، يحب أن يرفع عمله وهو صائم، وكان أحب الشهور أن يصوم فيه تطوعا شهر شعبان. في حديث عائشة أن أحب الشهور في صيام التطوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو شهر شعبان. ولكل عبادة فضلها ووقتها، وذلك الموسم موسم الصيام. الصيام في رجب كأنه من الأشهر الحرم، الصيام في شعبان سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك النفل، ثم صيام الفرض في رمضان، هذا موسم الصيام. ولكل عبادة موعدها، إذا فعلت فيها وخصصت فيها هذه العبادة كان لها فضلها وعظمتها وأجرها عند الله رب العالمين. مثلا الاستغفار في كل وقت، إنما إذا كان بالأسحار، إذا كان بالأسحار فقد ذكر في القرآن في آيتين: وبالأسحار هم يستغفرون. معناها إيه؟ معناها اختيار الصيغة واختيار الزمان. يعني في الأسحار الصلاة على النبي واردة صلى الله عليه وسلم، الحوقلة، ذكر الله بكل أنواعه وارد في هذا الوقت، إنما الأسحار يفضل فيها الاستغفار لأن الله خصها بذلك. وبالأسحار هم يستغفرون، ذكر الله صيغة الاستغفار في ذلك الوقت. الأسحار قبل الفجر بساعة تقريبا، هو حين يشتد ظلام الليل جدا وسيبدأ الفجر بعدها بالإشراق، ده وقت الإسحار، آخر الليل، الثلث الأخير من الليل، الساعة الأخيرة من الليل، تقعد تستغفر لا تصلي. فالاستغفار خير من صلاة الليل في هذا الوقت، لذلك خصص الله النصف لصلاة الليل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، أول آخره إلا قليل، ما استطعت. قد يكون هذا القليل للاستغفار، قد يكون هذا القليل للدعاء للتوبة والإنابة إلى الله عز وجل في ذلك الوقت الذي يتنزل فيه ربنا إلى السماء الدنيا، فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. ده وقت الاستغفار في السحر، في الهدوء، في السكينة، اختاره الله عز وجل وأمر النبي أن يقوم قبله صلى الله عليه وسلم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه، في نصف الليل الأول، في الثلث الأول. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الوتر ثم ينام ثم يقوم ثم يجلس يدعو أو ينام ثم يقوم مرة أخرى، هكذا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. جعل الله لكل وقت عباد، فليلة الجمعة ويوم الجمعة مخصص للصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأكثروا فيه من الصلاة عليه فإن صلاتكم معروض. من يفهم هذا يرتاح، من يفهم هذا يرتاح. وما أكثر ما نعاني من التأويلات الباطلة والتفسيرات الخاطئة لدين الإسلام. خذ معي ونحن في صدد هذه المناسبة العظيمة مثلا، نحن الآن في أوقات الصيام، ويتكلم العلماء عن فضل الصيام وحكمة الصيام وأثر الصيام، وهذا الفضل العظيم غير منكور، صحيح له فضل عظيم، لكن هناك تأويلات عجيبة ومضحكة. مثال ذلك أن يقول بعضهم أن الصيام يجعل الأغنياء يشعرون بالفقراء، يحسون بشدة الجوع فيشعرون بإخوانهم الفقراء. يقول بعضهم الفقراء يشعرون بالمساواة لأن إخوانهم الأغنياء جائعون مثلهم، كأن المساواة في الجوع والعطش، كأن أنت لما تشوف أخوك الغني جعان تبقى مبسوط تشمت فيه، الرجل جعان زي أنا هو، كأنك حين تراه حافيا يمشي حافيا في الحج والعمرة تقول إحنا كده بقينا مساواة، لا هدوم ولا لبس ولا زينة ولا مال. إن النعمة من الله عز وجل إذا شكرها العبد جعله قيما عليها، هذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. النعمة ربنا بيقسمها زي ما هو عاوز، ممكن إداك أنت صحة وإداله هو مال، تبدل مكانه. بل يذكر بعضهم وأنا منهم كلنا نذكر هذا أن الصيام يصح به البدن، ده صحيح مظبوط صحيح، لكن ليس الهم هم البدن، إنك تجوع وتعطش وتصح وجسمك يكبر، أين روحك من هذا؟ ما فائدة الروح؟ ألا نقول أيها الأحبة بأن الصيام افتقار إلى الله للغني والفقير، كلنا نأخذ من الله عز وجل؟ ألا نقول أن الصيام طاعة لله عز وجل؟ ألا نقول أن الصيام تحرير للرقبة من ذل عبودية الجسد، تحرير للروح من ذل عبودية الجسد؟ ولذلك من الفقه العظيم أن الله قرن الصيام في ثلاثة مواضع، قرن الصيام بديلا عن عتق الرقبة، بدل ما تعتق رقبة ما عندكش صوم شهرين. مثلا في القتل الخطأ كفارته دية مسلمة إلى أهله وطلب العفو من هؤلاء المحسنين، أهل الذي قتلته خطأ حادث سيارة أو ما إلى ذلك، دية مسلمة إلى أهله وعتق رقبة. طب فمن لم يجد؟ فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. يبقى الصيام بقى إيه؟ بدل عتق الرقبة، وعتق الرقبة عند الله عظيم، بتحرر واحد من العبودية، بتحيي إنسان حياة جديدة يكون حرا طليقا في حياته، مستعبد، رجل مستعبد لا يستطيع أن يتكلم أو يتنفس أو ينام أو يقوم إلا بأمر سيده من البشر، وأنت جعلته عبدا لله وحده، حررت رقبة واحد ربنا سماها تحرير رقبة لأنك تعيد إليه الحياة. ما أعظمها، ما أعظم هذا العمل، وما أجلى قيمته وأعظم قيمته عند الله تبارك وتعالى. فالقتل الخطأ من لم يجد عتق الرقبة فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. الذين يظاهرون من نسائهم قبل أن يتماس ماذا يجب عليهم؟ عتق رقبة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. هذا حكم الله، صيام بدل عتق الرقبة في الحلف في اليمين، حين يقسم الإنسان ثم يريد أن يكفر عن يمينه إذا أخطأ في اليمين أو أراد أن يعود فيه ورأى غيرها خيرا منها. إذا أقسم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كفارة اليمين إيه؟ عتق رقبة. أو إطعامه 10 مساكين، البديل إيه؟ صيام 3 أيام، 3 أيام بدل عتق رقبة يا غالية جدا. أو بدل إطعام 10 مساكين ممكن تصوم 3 أيام. جعل الله الصيام هنا بدل من عتق الرقبة. لو أننا فهمنا هذا، أن الصيام تحرير لك من عبودية الجسد، الجسد اللي أنت عمال تأكله 11 شهر، أخوك الفقير هيفرح فيك يعني لما تصوم شهر واحد؟ ده مدى ظلم، هيفرح شهر واحد بس، إنما أنت فرحان 11 شهر. ما هكذا تورد الإبل، ما هكذا يفهم الإسلام، هذا فهم ضعيف. أيها الرجل، إذا كنت شابا لديك شهوة وتريد أن تعتدي على بنات الناس، إذا كان لك نظر لا تستطيع أن تغض هذا البصر، قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم قياد هذه النفس، تحرير هذه النفس من هذه الشهوة العظيمة التي تتملكك. قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. دي الفوائد، يقود النفس، يحررها من شهوتها، يقربك إلى الله عز وجل. أنا وأخي الفقير وكلنا فقراء إلى الله عز وجل، نصطف في قيام الليل، فمن كان منا مخلصا لله عز وجل هو الأقرب، هو الأحسن، هو المقبول. ولذلك قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي. أول درجات القبول، أفضل درجات الإخلاص لله عز وجل، درجة الصيام فإنه لله عز وجل. لما ذكر الله المنافقين 13 آية في أول سورة البقرة، سورة النساء مليئة مليئة، وهي السورة التي ذكر فيها أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا في سورة النساء. الآية اللي بعدها المنافقين: التوبة من النفاق إلى الذين تابوا وأخلصوا دينهم لله. تابوا من النفاق وأخلصوا دينهم لله عز وجل. إخلاص الدين، إخلاص النية، هذه أول درجات الشفاء، الإخلاص لله. إيه أكثر حاجة تعمل هذا؟ الصيام. الصيام يقرب العبد من ربه، وكما قال صلى الله عليه وسلم: الصيام المقبول الصحيح لا عدل له، ملوش مثيل، لا عدل له، ملوش مثيل، ما فيش حاجة تعمل كده إلا الصيام. ولكل داء دواء، افهم دي، وجع البطن غير الصداع غير الانفلونزا، كل حاجة لها دواء. فهناك عبادات تعالج الإخلاص، أولها الصيام، أعظمها الصيام، أكرمها الصيام، ثم الصدقة. الصدقة تطفئ غضب الرب، كل حاجة لها حاجة، لكل عبادة خصيصة حاجة معينة. الصلاة الفرض الفريض الفرض العظيم، هذه تنجي من النار لا شك. احرص أن تفر من اثنين، من خصلتين، من اثنتين، من الشرك والنفاق. قرن الله الكفر والنفاق في الآيات كلها، سورة التوبة سورة كلها تتحدث عن المنافقين، إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. الاثنين، قرن الله المنافقين بالكافرين، بل جعل المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إيه اللي بيخلص من الحاجات دي؟ الصيام. الصيام: إلا الصوم فإنه لي. ده اللي بيعلم الإخلاص، ده اللي بيخليك تهرب من النفاق، ده اللي بيخليك أقرب إلى الله عز وجل. أيها الأحبة، أنا وأنتم محتاجون أن نفهم هذا. رحم الله العلامة محمود شاكر، قد أورد هذه المعاني العظيمة، هو يقول حكاية الصيام، إحنا طول سنة بنغذي البدن، وعلى سبيل المثال رمضان أكتر شهر فيه استهلاك. كل سنة بنقول الكلام داخل علينا رمضان، هو هنجيب فلوس منين وهنجيب أكل منين وهنملى البيت إزاي، وأنا أكتر شهر فيه استهلاك أكل. أنتم متفقون جميعا على هذا. انظروا إلى المعارض ودخول رمضان كلها أكل وشرب. اشمعنى رمضان يعني اللي أروح أشتري بقى الحاجات والمحتاجات والخصوصيات يا ابني، ده مش شهر أكل، ده شهر الصيام. عفوا سامحوني لو قربت هذه المعاني. العلامة محمود شاكر يقول: لو كنا نريد صحة البدن بالصيام لكان أهل الكفر أفضل منا، فمن الصين إلى مراكش تحتل بلاد المسلمين، وهم أقوى منا بدنا وأعظم منا قوة، ولذلك احتلون احتلونا. معارك المسلمين كلها كانت في رمضان وهم صايمين، حين حرروا البدن من شهوة الطعام والشراب صح البدن وقويت الروح واشتدت العزيمة وكثر الإخلاص، فنصرهم الله، بارك الله لهم في أرواحهم في نيتهم في إخلاصهم، وما النصر إلا من عند الله. محمود شاكر بيقول كده: كلمة الصيام مظلومة، إنما الهدف الأساسي منها تقوى الله. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ليس لعلكم تصحون، ليس لعلكم تشتدون، لعلكم تتقون. جعل الله لكل داء دواء، ودواء النفاق هو الصيام، الإخلاص لله بصوم يوم تطوعا. الصيام يباعد بيننا وبين النار 70 خريفا. هذه أعظم فضائل الصيام، أعظم حكم الصيام، أن ينقذك الله من النار ويدخلك الجنة إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أحبتي في الله، لا يمنع الصيام من الصدقة، بل يستحب ويستحسن أن تكون صائما فتصلي الليل وتستغفر بالأسحار وتتصدق ويحسن خلقك. أعظم ما يفعل الصوم أنه يرقق النفس ويطيب الأخلاق، وترى الناس في رمضان مهذبين، ألسنتهم طيبة وقلوبهم طيبة، مقربين إلى الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا سابه أحد أو شتمه فليقل إني امرؤ صائم، أنا صائم عن الطعام والشراب اللي هم أقل حاجة. إنما أفضل من ذلك أن يصون لسانه عن الحقد والحسد، أن يصون لسانه عن الكذب، أن يصون لسانه عن سب المسلمين. هذا هو لعلكم تتقون، تتقون الفواحش، تتقون سوء الأخلاق، تتقون سوء الأدب، تتقون السرقة في رمضان، تتقون السرقة وأنتم صائمون والكذب وأنتم صائمون، لعلكم تتقون فتغضون البصر وأنتم صائمون، لعلكم تتقون. هذا هو المعنى الحقيقي. يرتقي المجتمع، لا مانع من إقامة موائد رمضان وحقائب رمضان وشنط رمضان وإطعام فقير، فإن لك مثل صومه مثل أجره، هذا دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أعظم منه، ويجب أن تعلم أن أعظم منه، أنه في ساعات الإفطار دعوة لهذا المسلم أن يكرمه الله، فإن دعوة الصائم لا ترد. إنك تطعم بطنه وتشبع بطنه سينتهي أثرها سريعا بعد رمضان بيومين، بعد العيد ينتهي أثر رمضان تماما، لا يدوم طويلا، إن حضرتك ركزت على حاجة ما بيشبعهاش حاجة. شهوات الطعام لا تنقضي، أنت حضرتك ركزت على كده، طعام الصائم وشنطة الصائم هذا خير، لا مانع في هذا. إنما أقول: لا تجعل همك وهم الفقراء البطن. الطعام والشراب يا أخي دعيه عندك، أكله معاك اللي هو قريبك مثلا أو صاحب الرحم، ذلك أولى من أنك تديله 100 جنيه. لا، إيناسه وتطيب خاطره وإطعامه من طعامك ومضاحكته وملاطفته وإدخاله إلى بيتك أعظم من أنك تديله 100 ولا 200 ولا 300. نعم، تقريب النفوس، تأليف القلوب، أن تدعو له دعوة وأنت صائم دعوة لا ترد. دعوة المسلم حين يفطر دعوة لا ترد، فادخر كل يوم دعوة لأحد المسلمين، يغفر الله عز وجل لمن دعاه بإخلاص، لمن صام له بإخلاص، لمن جعل الصوم لوجهه فقط. ولذلك أحبتي في الله، كل القصص التي تدل على عظمة الصائمين فيها هذا المعنى. انهم كانوا يتورون عن الناس وهم صايمين. مش كان يعني يعمل يعني اعلانات انه صايم، لا، كانوا يتورون عن الناس وهم صائمون. ان اطعام الناس عظيم، لا شك في هذا، خاصه لو كان جائعا. نعم عظيم، بس في رمضان وغير ايه؟ وغير رمضان يا حبيبي. لو ان في ازمه شديده زي هذه ارتفعت فيها الاسعار واصبح الغني غير قادر على المعيشه، فلو ساعدنا الفقير على المعيشه في رمضان وغير رمضان، خاصه لو كان ذا مسغبه، لو كان محتاج اللقمه دلوقت، لو كان محتاج العلاج دلوقت، ساعدوا. نعم ساعدوا، ولا تسألوا كثيرا، لا تتحروا كثيرا عن هؤلاء. ومع ذلك مطلوب منكم التحري، أطعموا الآن إذا وجدت مصابا أو محتاجا فأطعمه في رمضان وفي غير رمضان، الأجر سواء، الأجر سواء. إذا كان محتاجا، أحمد بن مسكين، وأختم بهذا سامحوني وألخص القصة لأن فيها معنى، كنت أتمنى أن يكون لها خطبة مخصوص. أحمد بن مسكين عالم من علماء القرن الثالث الهجري، عالم عظيم ورجل متصوف كبير. كان هذا العالم أحمد بن مسكين رقيق الحال جدا، فقير معدم، كان له امرأة وطفل. يقول: كانت امرأتي وولدي في مسغبة شديدة، لم أجد لهم صفراء ولا بيضاء، مش قادر يلاقي رغيف يأكل بأولاده رضي الله عنه وأرضاه، نحسبه كان من العلماء المخلصين. يقول: فخرجت ألتمس من يشتري الدار، ما عادش قدامه غير إنه يبيع داره، وده كان زمان صعب، كان زمان يبيع داره دي صعب جدا، يعني معناها أن الجلد بلغ العظم. يقول أحمد بن مسكين: فخرجت ألتمس من يشتري الدار، فقابلني أبو نصر، قال: ما بك، ما بك يا أبا محمد؟ قال: أولادي مسغبون، أنا مش قادر أكل ولادي، وحرام علي أن يموتوا من الجوع يعني، فألتمس من يشتري الدار. قال: يا رجل، خذ هاتان الرقاقتان باللحم، رؤتين باللحم، خذهم وروح أكل عيالك يا عم، وبكرة تتحل إن شاء الله بإذن الله. يقول: فأخذتهما وأنا أجري، أخذتهما وأنا أجري، فإذا بامرأة مسكينة معها يتيم تنادي علي، تنادي علي: يا ابن مسكين، يا ابن مسكين، يا عالم المسلمين. ما هو مفترض أنك أنت تكون يعني قدوة، يا عالم المسلمين، أطعم هذا اليتيم، أطعم هذا الجائع. يقول: فنظر إلي اليتيم نظرة لا أنساها أبدا، فنظر إلي اليتيم نظرة أثرت في قلبي لا أنساها أبدا، فوالله قد نسيت امرأتي وطفلي. قلت: ده محتاج أكثر، وما أكثر من يحتاج في المسلمين ولا نعلمهم، ده محتاج أكثر. يقول: فأعطيتها الرقاقتان وقلت لها: والله ما في بيتي بيضاء ولا صفراء، وإن لي امرأة وطفل مثل هذا، لا أستطيع إطعامهم، ومع ذلك أنت أولى بنت حلال، الله يعينك. يقول: فبكت المرأة بكاء وانهملت دموعها وانصرفت. قلت له: يا أنت فضلتنا، آثرتنا على نفسك، آثرتنا على ولدك، من حبها لولدها اللي جعان بقاله مدة انهالت دموعها شفقة ثم انصرفت. يقول: فجلست إلى الحائط لا أدري ماذا أفعل، فمر بي أبو ناصر وهو فرح، يقول: لماذا تجلس هكذا كئيبا وقد فرج الله عليك؟ يا رجل، ألا ترى إلى الخير الذي في بيتك؟ القصة صحيحة وأوردتها من مصادرها، وقد حدثت وذكرت، وكان عالما يعيش بالبصرة. يقول: فمر بي أبو ناصر، قال: يا رجل، تجلس هنا كئيبا وبيتك فيه الخير الكثير، قد حطت فيه القوافل، قوافل سبحان الله، من أين لا؟ قال: تاجر من خراسان كان أبوك يعمل عنده، وكان له أجر منذ 30 سنة، فجاء يسأل عن أبيك وعن أهله، ثم أراد أن يتخلص من الدين الذي عليه، فحط ببيتكم خيرا كثيرا. أول حاجة عملها أحمد بن مسكين إيه؟ طبعا راح البيت، لا، البيت مليان خير، هذه من الله وحده بدون أسباب، من غير ما تفكر فيها، إذا أخلصت النية لله عز وجل. فكان أول ما فعل إيه؟ دور على الست اللي ادها الرغيفين وعمل لها مرتب شهري ثابت. يقول: فأجريت عليها رزقا ثابتا، هو ده الإحسان، فأجريت عليها رزقا ثابتا عشان ما تجوعش تاني، دي كان أول واحدة، لأن بعدها جت البشارة، بعد ما أنا عملت معاها كده كانت لعلها سبب من الله إن ربنا يفرج لنا فيه. يقول: وكنت أخرج 100 درهم لا يطرف لي جفن. يقول: فاجتهدت في التجارة وكنت أكثر الصدقة. هو بقول كده. يقول: فنمت ليلة معجبا بنفسي، الحمد لله صار عندي تجارة كتير، وبيت بدل الناس الفقراء، وبيت بطعم الناس. يقول: فنمت في تلك الليلة فرأيت كأن القيامة قد قامت والموازين قد نصبت، وجاءت الملائكة بالسيئات فوضعتها فطاشت، فظننت أني هالك. ثم بدأت الملائكة تضع الحسنات واحدة بواحدة، فكلما وضعوا حسنة، خلي بالك دي اللي احنا بنسميها الشهوات الخفية، انك تفهم الحاجة اللي انت بتعملها دي هي شكلها حسنة لكن هي في الحقيقة سيئة. يقول فكلما وضعوا حسنة وجدوا تحتها سيئة، كلما وضعوا حسنة وجدوا تحتها سيئة، اسمها الشهوات الخفية. يعني ايه؟ يعني ربنا بيقول قول معروف ومغفرة خير من ايه؟ من صدقة يتبعها أذى. يعني ايه اتصدق وبعدين اذي الناس بلساني؟ هذا شرك خفي، وهو اخفى من دبيب النمل، وهو يذهب بالحسنات ويطيش بها كما حدث مع هذا المسكين احمد بن مسكين. هذه حقيقه اسلاميه ثابته. الرياء اكثر حاجه بتطير الحسنات، اكثر حاجه تطير الحسنات. الشرك الخفي اخفى من دبيب النمل، بيتسرب اليك وانت مش واخد بالك. يقول فكلما وضعوا حسنه وجدوا تحتها شهوه، كلما يحطوا حسنة يلاقوا تحتها سيئة، زي التفاحة الفاسدة لو كلتها تموت، تفاح لكن فاسدة، فاسدة لا قيمة لها، لو كلتها تموت. كذلك الحسنات فيها شهوات خفية. احرص واحذر أخي المسلم أن يكون همك من الصيام أنك تؤدي الفريضة، إنما همك أن تتقرب إلى الله، أن تكون من المخلصين. يقول ثم قالوا ألم يبق له شيء؟ فقال بقيت له الرقاقتان، جابوهم. يقول فرجحت كفة الحسنات قليلا، لسه يعني الحكاية خلاص، أنا قلت أنا خلاص كده هالك وداخل النار. إحنا بنفكر بطريقة في الإسلام طقوس، مظاهر، ألوان، أشكال، وليس الدين كذلك. والله لو ما طلعنا النهاردة من خطبة الجمعة إلا بهذا المعنى، صحح دينك، صحح حسناتك، صحح ما تفعله أيها المسكين. قد يكون هذا العمر انقضى جميعا وليس فيه حسنة خالصة لوجه الله عز وجل، أكلها الرياء، أكلها الشرك، أكلها النفاق، نعوذ بالله من ذلك. يقول أحمد بن مسكين رضي الله عنه وأرضاه، يقول فقالوا بقيت له حسنة، بعد الرؤيتين بقيت له حسنة، دمع المرأة، تطيب الخاطر، دموع الست، البكاء الذي بكته المرأة في هذا الموقف، ده كان أحسن من الصدقة نفسها. هذه الصدقة اللي كان فيها إخلاص بس ما سويتش عند الله، دموع واحدة ست بتجري على ولد يتيم أو مسكين تتصدق عليها، إذا كففت دمعها هذه أولى بالجنة منك، تسابقك إلى الجنة. أنت لما تتصدق على هذه المسكينة، هذه القائمة على عيلها، مدام تريد أن تطعمه من حلال هي أولى بالصدقة منك. يقول فلما وضعت الدمعتان بتوع المرأة الخالصة المخلصة لله اللي كان فيها شفقة، فإذا بكفة الحسنات ترجح، ثم نادى ملك من قبل الله عز وجل وهو يهلل وقال قد نجا قد نجا، فإن الله يفرح بنجاة عبده، يفرح بنجاة عبده. أيها المؤمنون، أيها الموحدون، أخلصوا دينكم لله، لا تجعلوا من الصيام وغيره شعائر لا قيمة لها. ما أفسد بلاد المسلمين إلا إن إحنا بنأول كل حاجة تأويل غلط، تأويل خاطئ. إن الدين عظيم وإن الإسلام سلام، وأعظم ما فيه الإخلاص لله رب العالمين. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح أعمالنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يتقبل منا إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تبلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين. اللهم ارفع إليك صحائفنا بيضاء نقية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أخلص قلوبنا إليك، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، لا تفتنا في الدنيا ولا تحرمنا في الآخرة، ولا تحرمنا في الآخرة، واجعل قلوبنا يا أرحم الراحمين خالصة وعامرة بذكرك يا كريم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا، وأن تجعل الصيام خالصا مخلصا لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم تجاوز عن السيئات واغفر الذلات